سمعت. سيقول السائل: الذهب المستعمل للزينة للمرأة هل عليه زكاة؟ أفيدونا الذهب المستعمل لزينة المرأة هل عليه زكاة؟ أفيدونا فيها الزكاة. هل المرأة من الذهب والفضة أقلايد أو خواتيم أو أسرع إذا بلغ النصاب فيه الزكاة وحال عليه الحول. هذا الصواب.